اصلي لربي وامضي بدربي وفي الصدر سرب من الامنيات. صلي لربي وامضي بدربي وفي الصدر سرب. نصيبك لا تطمع، اسمع مني يا ابن اسمع، الطمع بضر وما بينفع. الطمع ما حدا بيحبه ولا شي مرة بيحمد ربه. ما بريدك تبقى طماع.